لو كانت حين تسرحون وحين تريحون لكانت على ترتيبها، يعني لكان هذا على ترتيبها، ان هو تسرحون قبل تريحون، ولكن هنا تريحون جاءت قبل تسرحون، فاحتاج ان يعلل لها. نجد ده فين؟ طيب جميل، في البلاغة. فين في البلاغة بقى؟ فين في أي علم من علوم البلاغة؟ هو السؤال علشان السؤال ده بقى. في المسند؟ لا، في التقديم والتأخير، مفيش باب اسمه التقديم والتأخير. في المعاني؟ شفتوا بقى؟ مفيش باب اسمه التقديم والتأخير. علم المعاني؟ لا، هو هذا ليس في علم المعاني، هذا ليس في علم المعاني. تقديم والتأخير الذي يذكر في أحوال الكلام في علم المعاني، تقديم ما حقه التأخير كتركيب. لا، الأصل هو الكلام مش هنا ولا في البيان، عشان قلت المعاني فتقول البيان، لا ده في البديع بقى، هذا لا في المعاني ولا في البيان. ده كرأس للمسألة، يعني كعنوان للمسألة، وإلا فالكلام هنا على الغرض، يعني الكلام على الغرض. أنا بتكلم بس على يعني التنبيه إلى قضية إن مراتب الكلام في التقديم والتأخير، يعني الكلام في التقديم والتأخير كله ليس على درجة واحدة. يدرك هذا اللي تناول هذه المسائل ودرس هذه المسائل في البلاغة، ففهم يعني إيه تقديم ما حقه التأخير كتركيب، وأشياء مثلا لماذا قدم الآباء على الأبناء، لماذا قدمت الجنة على النار، لماذا قدمت هنا النار على الجنة، لماذا قدم هنا المؤمنين على الكفار، لماذا قدم هنا الكفار على المؤمنين. هذا ليس من باب تقديم ما حقه التأخير، أو تأخير ما حقه التقديم، اللي بيتعرف اللي أقصده من التركيب في النحو، اللي لما بيقع بيبقى تعليله في المعاني. تمام. طيب، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم، قال أحمالكم، إلى بلد. طبعا لما أذكر هذا، التعامل مع البلاغة مش إن أنا أروح أدور، يعني ممكن حد يروح يدور، يروح أدور بقى على باب اسمه التقديم والتأخير، ما فيش أصلا باب اسمه التقديم والتأخير، لا هنا ولا هنا، بس يعني كتب المعاصرين ممكن بيعملوا كده بالنسبة للمعاني. لكن هو المسألة، أنا بتكلم على تصنيف المسألة، يعني بتكلم على تصنيف المسألة، مش ذكر الأغراض والتفصيل، وإن هو هيلاقي المسألة دي بعينها، مش هيلاقي المسألة دي بعينها هناك. قال: وتحمل أثقالكم، قال أحمالكم، إلى بلد آخر غير بلدكم. قال عكرمة: البلد مكة. لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بالمشقة والجهد. قال: والشق النصف أيضا، أي لم تكونوا بالغيه إلا بنقصان قوة النفس وذهاب نصفها. وقرأ أبو جعفر: بشق بفتح الشين، وهما لغتان مثل رطل ورطل. إن ربكم لرؤوف رحيم بخلقه، حيث جعل لهم هذه المنافع. والخيل، يعني وخلق الخيل، واسم جنس لا واحد له من لفظه، كالإبل والنساء والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني وجعلها زينة لكم مع المنافع التي فيها. واحتج بهذه الآيات من حرم لحوم الخيل، وهو قول ابن عباس، وتلا هذه الآية فقال: هذه للركوب. وإليه ذهب الحكم ومالك وأبو حنيفة. وذهب جماعة إلى إباحة لحوم الخيل، وهو قول الحسن وشريح وعطاء وسعيد بن جبير، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ومن أباحها قال: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منه تعريف الله عباده نعمه، وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته. واحتجوا بما رواه وذكر بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل. بإسناده عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونهي عن لحوم البغال والحمير. روي عن المقدام بن معد كرب عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. قال: وإسناده ضعيف. ويخلق ما لا تعلمون، قيل يعني ما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر. وقال قتادة: يعني السوسة في النبات والدودة في الفواكه. قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، يعني بيان طريق الهدى من الضلالة، وقيل بيان الحق بالآيات والبراهين، والقصد الصراط المستقيم. ومنها جائر، قال يعني: ومن السبيل جائر، عن الاستقامة معوج. فالقصد من السبيل دين الإسلام، والجائر منها اليهودية والنصرانية وسائر ملل الكفر. قال جابر بن عبد الله: قصد السبيل بيان الشرائع والفرائض. وقال عبد الله بن مبارك وسهر بن عبد الله: قصد السبيل السنة، ومنها جائر الأهواء والبدع، دليله قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هنا وعلى الله قصد السبيل في يعني في معنى قريب من وإن علينا للهدى. قال: ولو شاء لهداكم أجمعين، نظيره قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. قوله عز وجل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه ومنه شجر، أي من ذلك الماء شرب أشجاركم وحياة نباتكم، وفيه ومنه شجر فيه تسيمون. ما فيش واو هنا في الآية، يعني ومنه شجر فيه تسيمون. قال: فيه يعني في الشجر تسيمون، قال: ترعون مواشيكم، ينبت لكم به، أي ينبت الله لكم به، يعني بالماء الذي أنزل. وقرأ أبو بكر عن عاصم: ننبت بالنون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. أي القراءتين فيها التفات؟ ينبت أم ننبت؟ بالياء أم بالنون؟ بالنون، صح كده. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم، قال: ذلل لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. هنا يعني ضبطها على قراءة: والنجوم مسخرات مذللات بأمره، أي بإذنه. وقرأ حفص: والنجوم مسخرات، بالرفع على الابتداء. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ خلق لكم لأجلكم، يقول: أي وسخر ما خلق لأجلكم. أي وسخر ما خلق لأجلكم، يعني وما ذرأ، إنه يقول وما ذرأ، إن ما معطوف على المسخر قبل ذلك. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وما ذرأ لكم. قال: وسخر ما خلق لأجلكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار وغيرها، مختلفا نصب على الحال ألوانه. ما إعراب ألوانه؟ فاعل. تمام، أحسنت أحسنتما. طيب: إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، قال: يعتبرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، يعني السمك، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، يعني اللؤلؤ والمرجان، وترى الفلك مواخر فيه، قال: جوار، يعني من غير الياء. قال قتادة: مقبلة ومدبرة. وهو أنك ترى سفينتين، إحداهما تقبل والأخرى تدبر، تجريان بريح واحدة. وقال الحسن: مواخر، أي مملوءة. وقال الفراء والأخفش: شواق تشق الماء، أو شواق، تبقى ممنوع من الصرف كده ولا مش ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف، ماشي، عشان دي القاف مشددة، زي: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت. تمام، شواق تشق الماء بجناحيها. وقال مجاهد: تمخر السفن الرياح. وأصل المخر الرفع والشق. وفي الحديث: إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الريح، لينظر من أين مجراها وهبوب ومن أين مجراها وهبوبها، فليستدبرها حتى لا يرد عليه البول. وقال أبو عبيدة: صوائخ، والمخر صوت هبوب الريح عند شدتها. ولتبتغوا من فضله، يعني التجارة، ولعلكم تشكرون إذا رأيتم صنع الله فيما سخر لكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم،

أي ينقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم. يقال تخوفه الدهر وتخونه إذا نقصه وأخذ ماله وحشمه. ويقال هذا لغة بني هذيل، وهذا هو الأشهر في تفسير التخوف في هذا الموطن، أنه هو على التنقص. وقال الضحاك والكلبي: من الخوف أن يعذب طائفة فيتخوف الآخرون أن يصيبهم مثل ما أصابهم، فإن ربكم لرؤوف رحيم حين لم يعجل، أو حين لم يعجل بالعقوبة. قوله عز وجل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. قرأ حمزة الكسائي بالتاء على الخطاب، وكذلك في سورة العنكبوت: والآخرون بالياء، خبرا عن الذين مكروا السيئات. إلى ما خلق الله من شيء، قال: من جسم قائم له ظل. يفسر شيء، والشيء لا يلزم أنه يكون جسم قائم له ظل، ولكن الآية فيها الكلام على ما له ظل. قال: لا يتفيأ ظلاله. يتفيأ قرأ أبو عمرو ويعقوب بالتاء والآخرون بالياء. ظلاله أي تميل وتدور من جانب إلى جانب، فهي في أول النهار على حال ثم تتقلص، ثم تعود في آخر النهار إلى حال أخرى سجدا لله، فميلانها ودورانها سجودها لله عز وجل. ويقال للظل بالعشي فيء، لأنه فاء اللي هو من بعد الظهر يعني، أي رجع من المغرب إلى المشرق، فالفيء الرجوع والسجود الميل. يقال سجدت النخلة إذا مالت. قوله عز وجل عن اليمين والشمائل سجدا لله، قال قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهار والشمال آخر النهار، تسجد الظلال لله. وقال الكلبي: الظل قبل طلوع الشمس عن يمينك وعن شمالك وقدامك وخلفك وقدامك وخلفك، وكذلك إذا غابت. يعني إيه الظل قبل طلوع الشمس وإذا غابت؟ يعني الظلام بيكون ظل، الظلام حواليك في كله يعني. قال: الظل قبل طلوع الشمس عن يمينك وعن شمالك وقدامك وخلفك، وكذلك إذا غابت، فإذا طلعت كان من قدامك، وإذا ارتفعت كان عن يمينك، ثم بعده كان خلفك، فإذا كان قبل أن تغرب الشمس كان عن يسارك. فهذا طبعا هو كلام الكلبي على حسب إيه موقعه الجغرافي يعني. فهذا تفيؤه وتقلبه وهو سجوده. وممكن يكون في حد قبل أن تغرب الظل يكون عن يمينه، وحد قبل أن تغرب الظل يكون عن يساره، أو أمامه أو خلفه يعني، على حسب مكانه يعني. قال: وهو سجوده. وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله. وقيل المراد من الظلال سجود الأشخاص. فإن قيل: لما وحد اليمين وجمع الشمائل؟ قيل: من شأن العرب في اجتماع العلامتين الاكتفاء بواحدة، كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، جمع مع مفرد، وقوله: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقيل: اليمين يرجع إلى قوله: ما خلق الله، ولفظ ما واحد، والشمائل يرجع إلى المعنى. يعني واحد رجع إلى اللفظ وواحد رجع إلى المعنى. وهم داخرون قال صاغرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. طبعا هنا في مثل هذا ممكن يكون في وجوه أخرى، ممكن يكون في وجوه أخرى. الضابط في هذا لازم الوجوه تكون على طريقة العربي في كلامها. يعني ممكن حد يقرأ هذه الوجوه يقول: لا لا، أنا الكلام ده مش مقتنع بيه. يعني هو مثلا عرب يقول مثلا: تأتي لما في علامتين ففي جمع ومفرد، فممكن يكتفوا بالجمع في واحدة والمفرد لا، أنا مش مقتنع بالكلام ده. مش مقتنع بإيه؟ مش مقتنع أن هذا في كلام العرب، هذا سبيله النقل لا الاقتناع، لأن القرآن نزل بلسان العرب الذي لا تعرفه. فهنا الفكرة إن ممكن يكون في وجوه أخرى. ضابط هذه الوجوه، أول ضابط أصلا، وبعد كده ممكن يطلع صح أو غلط، إن هو يكون على طريقة كلام العرب. أما من علل بأشياء خارج عن طريقة كلام العرب لا يعرفها العرب في كلامهم، فده ده هذا التعليل أصلا. البداية نفسها الأمر ليس راجعا إلى استحسان وتدشئ شيء لطيف، هل هو على طريقة كلام العرب الذي نزل بها، التي نزل بها القرآن الكريم، ولا لا؟ طيب. قال: وهم داخرون قال صاغرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. قال: إنما أخبر بما لغلبة ما لا يعقل على من يعقل في العدد، والحكم للأغلب كتغليب المذكر على المؤنث. من دابة، أراد من كل حيوان يدب، ويقال السجود الطاعة، والأشياء كلها مطيعة لله عز وجل من حيوان وجماد. قال الله تعالى: قالت أتينا طائعين. وقيل سجود الأشياء، الكلام ده كله في السجود. قيل سجود الأشياء تذللها وتسخرها لما أريدت له وسخرت له. وقيل سجود الجمادات وما لا يعقل ظهور أثر الصنع فيه، على معنى أنه يدعو الغافلين إلى السجود عند التأمل والتدبر فيه. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق. الوجه الأخير ده إيه اللي حصل فيه بالظبط؟ الوجه هذا الوجه الأخير يعني إيه اللي حصل فيه عشان يخرج بهذه الصورة؟ هو إيه اللي علاقة سببية؟ إيه اللي علاقة سببية بالظبط؟ يعني مجاز إيه؟ إيه اللي فيه المجاز يعني؟ يعني ما في السماوات وما في الأرض من دابة أريد به سبب في سجود الخلق، يعني إيه؟ يعني هو المجاز فين يعني؟ علاقته السببية فين؟ أين محل المجاز هنا؟ ودول هو محل سجود الجمادات. طب لما ننظر هنا في القول، بص بيقول ايه؟ بيقول: سجود الجمادات وما لا يعقل ظهور اثر الصنع فيه على انه يدعو الغافلين الى السجود. يعني المجاز في السجود، المجاز في كلمه السجود هنا، ولله يسجد على القول ده يعني، ويبقى المجاز في كلمه السجود. يعني السجود يبقى معناه ايه يعني؟ واللي بيقول مجاز في السجود مطمئن بهذا وهو يقول، ولا حاسس ان الموضوع فيه شيء مش واضح؟ لا، دي على ايه؟ مش غير مطمئن القول. مش واضح المجاز. اقول لكم ليه؟ علشان بتدوروا على الكلمه، بتدوروا على الكلمه اللي فيها المجاز. القول ده المجاز فيه في الاسناد، يعني ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه. على القول ده بيقول اسند السجود لما في الارض، لما في السماوات وما في الارض من دابه، اسند السجود اليها وهو لغيرها، لان هي كانت السبب في سجوده. هو واضح كده؟ بغض النظر عن إن القول ده قوته أو ضعفه، بس هو توصيفه إيه؟ لو جاء حد أراد أن يحكم عليه بالميزان العلمي، هيروح قايل: أنت هنا قلت لي إن هو فين بقى المجاز ده؟ أسندته لغير ما هو له، صح؟ ده في الإسناد المجازي. الناس اللي في دورة البلاغة دلوقتي المفروض دماغهم إيه تشتغل كده معانا. أسندته لغير ما هو له. طيب إيه بقى؟ خلاص، هنا في مجاز في الاسناد. لو حد بقى اراد ان هو يحلل بقى ده بعد ما يوصفه التوصيف الصحيح ويمسكه صح، ساعتها هيروح قايل: اين القرينه التي تدل على هذا؟ اين القرينه مثلا؟ لان هو من شرط ان هو يكون في قرينه هنا. هيقال: فين القرينه؟ طب ما هو ممكن يكون الجمادات، انا بتكلم على لسان اللي هيقول القول الاول، وده قول على فكره، يعني القول انها تسجد لله سبحانه وتعالى سجودا يناسبها ويليق بها، هذا قول أكثر المفسرين وأكثر العلماء يذكرون هذا، مع عدم تبديع القول الآخر. القول الآخر مش بدعة مثلا، يقول لك ده بيعطل مش عارف، لا الموضوع مش كده، ولكن أكثرهم على أنه أن الله سبحانه هو ده أصلا أمر غيبي، إحنا ما نعرفش هي بتسبح إزاي، إحنا ما نعرفش هي بتسجد إزاي، يكون الإسناد لا إسناد حقيقيا. بس أنا قصدي، بس اللي قصدته الآن إيه؟ إن إحنا ننتبه ما الذي وقع في القول الأخير، أنه جعل السجود المذكور في الآية أنه أسند إليها، بالرغم مش إن هي اللي فعلت، ولكن لسبب معين. فالفكرة هنا مش عشان كلمة السجود معناها ايه، هو هنا ما هو بيقول ان هي تدعو الغافلين للسجود، ما هو كلمة السجود بمعنى السجود، صح؟ وما في السماوات وما في الارض من دابة بمعنى ما في السماوات وما في الارض من دابة، هي الكلمة دي بنفس المعنى والكلمة دي بنفس المعنى. الفكرة ان هو دخل في العلاقة بين الاثنين.

وذلك أن مضرة وخزاعة وتميما كانوا يدفنون البنات أحياء خوفا من الفقر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهن. وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر وتركها ترعى له الإبل في والغنم في البادية، وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية قال لأمها زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء، فإذا بلغ بها البئر قال لها انظري إلى هذه البئر، فيدفعها من خلفها في البئر ثم يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض. فذلك قوله عز وجل أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكان صعصعة عم الفرزدق إذا أحس بشيء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلا يحييها بذلك، فقال الفرزدق يفتخر به وعمي الذي منع الوائدات فأحيا الوئيدة فلم تؤدي. ألا ساء ما يحكمون بئس ما يقضون لله البنات ولأنفسهم البنين نظيره ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى وقيل بئس حكمهم وأدوا البنات. ألا ساء ما يحكمون وما يحكمون في أنهم جعلوا الله سبحانه وتعالى البنات أو ما يحكمون في وأد البنات. للذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني لهؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين مثل السوء. قال صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتلهن خوف الفقر. ولله المثل الأعلى الصفة العليا وهي التوحيد وأنه لا إله إلا هو. وقيل جميع صفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات. قال ابن عباس مثل السوء النار والمثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله وهو العزيز الحكيم. قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم قال فيعاجلهم بالعقوبة على كفرهم وعصيانهم ما ترك عليها أي على الأرض كناية عن غير مذكور، ضمير عائد على غير مذكور من دابة. قال قتادة في الآية قد فعل الله ذلك في زمن نوح فأهلك من على الأرض إلا من كان في سفينة نوح عليه السلام. قال روية أن أبا هريرة سمع رجلا يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال بئس ما قلت إن الحبارة تموت في وكرها بظلم الظالم. وقال ابن مسعود إن الجعل لتعذب في جحرها بذنب ابن آدم. هذه الآثار مأخوذ، يعني هذا مرتبط بقوله تعالى لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، فهذه دواب، يعني هذه دواب غير الناس، فيصيبها من أثر من شؤم معصية بني آدم. يقول وقيل معنى الآية لو يؤاخذ الله آباء الظالمين بظلمهم انقطع النسل ولم توجد الأبناء فلم يبقى في الأرض أحد. قوله تعالى ولكن يؤخرهم إلى أجل، قال يمهلهم بحلمه إلى أجل مسمى إلى منتهى آجالهم وانقطاع أعمارهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون قال لأنفسهم يعني البنات وتصف أي تقول ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى يعني البنين. محل أن دي مش أن نصب بدل عن الكذب. قال يمان يعني بالحسنى الجنة في المعاد إن كان محمد صادقا صلى الله عليه وسلم صادقا في البعث، يعني تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى فسروا بالبنين، أو فسر الحسنى بالجنة على عادة القرآن ولكن إن كان هناك بعث، وهذا المعنى متكرر يعني وارد في كلامه. لا جرم حقا قال ابن عباس بلى أن لهم النار في الآخرة وأنهم مفرطون. قرأ نافع بكسر الراء أي مسرفون مفرطون، وقرأ أبو جعفر بتشديد الراء وكسرها مفرطون أي مضيعون أمر الله، وقرأ الآخرون بفتح الراء وتخفيفها مفرطون أي منسيون في النار قاله ابن عباس. وقال سعيد بن جبير مبعدون، وقال مقاتل متروكون، قال قتادة معجلون إلى النار، قال الفراء مقدمون إلى النار. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض أي متقدمكم. قوله تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك كما أرسلنا إلى هذه الأمة فزين لهم الشيطان أعمالهم الخبيثة فهو وليهم ناصرهم اليوم وقرينهم سماه وليا لهم بطاعتهم إياه ولهم عذاب أليم في الآخرة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه قال من الدين والأحكام وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي ما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا وهدى ورحمة إلا لتبين، يعني وهدى معطوفة على اللي هو المفعول لأجله، يعني هو محل مفعول لأجله لتبين وهدى ورحمة، قال إلا بيانا وهدى ورحمة، فالهدى والرحمة عطف على قوله لتبين. والله أنزل من السماء ماء يعني المطر فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها قال يبوستها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون سمع القلوب لا سمع الأذان وإن لكم في الأنعام لعبرة قال لا عظة نسقيكم قال بفتح النون ها هنا وفي المؤمنين قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب نسقيكم والباقون بضمها وهما لغتان هيبقى الفرق بينهم ايه في نسقيكم ونسقيكم ها واحدة من فعل ثلاثي وواحدة واحد مزيد بإيه بهمزة يعني سقى وأسقى وهما لغتان ماشي طيب فين الفاعل؟ ضمير مستتر نحن تمام كويس في أي القراءتين في كليهما مظبوط طب في قراءة تسقيكم لا ما هو هي ما احنا قصدي بالنون تمام هو اللي انا اللي مذكورين الاثنين بالنون ماشي في قراءة تسقيكم في قراءة تسقيكم ولم يذكره هنا فين الفاعل؟ اختلف الفاعل ضمير مستتر عائد ايه هي؟ عائد على ايه؟ عائد على الأنعام طب ايه الفرق بين القراءتين؟ ما شاء الله تبارك الله صح كده الإسناد الفرق بين القراءتين في الإسناد يعني إذا قيل بقى الآن إذا قيل الآن من الذي يسقي الله أم الأنعام في قراءة الله وفي قراءة الأنعام هنا الفرق في الإسناد هنا الفرق في الإسناد وده كتير جدا على فكرة ده كتير جدا في التفسير ونجده في القراءات تمام طيب نجد احيانا في اختلاف في القراءات يعني وموجود كتير جدا ده في التفسير او في المواطن اللي ممكن يبقى ظاهرها التعارض مما في بطونه قال الفراء رد الكناية إلى النعم والنعم والأنعام واحد الكناية يقصد في الهاء إن هي الضمير عائد على المذكر قال ولفظ النعم مذكر وهذا تبع الكلام السابق يعني ما كانش ينزله السطر اللي بعده قال أبو عبيدة والأخفش النعم يذكر ويؤنث فمن أنث فلمعنى الجمع ومن ذكر فلحكم اللفظ قال الكسائي رده إلى ما يعني في البطون ما ذكرناه وقال المؤرج الكناية مردودة إلى البعض والجزء كأنه قال نسقيكم مما في بطونه اللبن إذ ليس لكلها لبن واللبن فيه مضمر من بين فرث قال وهو ما في الكرش من الثقل فإذا خرج منه لا يسمى فرثا ودم لبنا خالصا من الدم والفرث ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث سائغا للشاربين قال هنيئا يجري على السلوات في الحلق وقيل انه لم يغص احد باللبن قط قال ابن عباس اذا اكلت الدابه العلف واستقر في كرشها وطحنته فكان اسفله فرثا واوسطه اللبن او فكان اسفله فرثا فكان اسفله فرثا واوسطه اللبن واعلاه الدم والكبد مسلطه عليها تقسيمها بتقدير الله تعالى فيجري الدم في العروق واللبن في الضرع ويبقى الفرث كما هو قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب يعني ولكم أيضا عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه قال والكناية في منه عائدة إلى ما محذوفة أي ما تتخذون منه

يشركه مملوكه في زوجتي وفراشي ومالي، أفتعدلون بالله خلقه وعباده، أفبنعمة الله يجحدون بالإشراك به. وقرأ أبو بكر بالتاء لقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق باعتبار المخاطب، والآخرون بالياء لقوله فهم فيه سواء باعتبار الغيب فيه فهم. قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني النساء، خلق من آدم زوجته حواء، وقيل من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. قال ابن مسعود النخعي الحفدة أختان الرجل على بناته. وعن ابن مسعود أيضا قال أنهم الأصهار، فيكون معنى الآية على هذا القول وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات تزوجونهم، فيحصل بسببهم الأختان والأصهار اللي هم يبقوا من حفد على هذا. وقال عكرمة والحسن والضحاك هم الخدم، وقال مجاهد هم الأعوان، من أعانك فقد حفدك. وقال عطاء هم ولد ولد الرجل الذين يعينونه ويخدمونه، هو أصلا الحفد من الخدمة أصلا. وقال قتادة مهنة يمتهنونكم، احنا مكتوب عندنا يمتهنونكم وهي اكيد غلط، يعني مهنة هي يخدمونكم، هي مهنة يخدمونكم، فيبقى انتم الذين تمتهنونهم يعني ماشي من اولادكم. قال الكلبي ومقاتل البنين الصغار، والحفدة كبار الاولاد الذين يعينونه على عمله. وروى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال انهم ولد الولد. وروى العوفي عنه أنهم بنو امرأة، بنو امرأة الرجل ليسوا منه. ورزقكم من الطيبات، قال من النعم والحلال. طبعا الآية دي فيها تفصيل على حسب معنى الحفدة هيبقى الكلام كيف يكون من الأزواج، يعني كيف يكون هذا من الأزواج، وفيها تفصيل في طويل شوية عن ما ذكر هنا. ورزق من الطيبات قال من النعم والحلال، أفبالباطل يعني الأصنام يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، يعني التوحيد والإسلام اللي هي نعمة الله يعني. وقيل الباطل الشيطان أمرهم بتحريم البحيرة والسائبة، وبنعمة الله أي بما أحل الله لهم يكفرون يجحدون تحليله، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات يعني المطر والأرض يعني النبات شيئا. قال الأخفش هو بدل من الرزق، معناه أنهم لا يملكون من أمر الرزق شيئا قليلا ولا كثيرا. وقال الفراء نصب شيئا بوقوع الرزق، أو نصب شيئا بوقوع الرزق عليه، أي لا يرزق شيئا. ولا يستطيعون قال ولا يقدرون على شيء، يذكر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر. فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأشباه، فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكا، فإنه واحد لا مثل له، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، خطأ ما تضربون من الأمثال، كأنه يقدر المفعول يعني. ثم ضرب مثلا للكافرين والمؤمنين فقال جل ذكره ضرب الله مثلا عبدا مملوكا إلى آخر الآية. طب نتوقف هنا عند أول الربع ونكمل إن شاء الله تفسير السورة المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.